Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafidhahullah Ta'ala. Cours numéro 19. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, man yulakhis lana عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام تفضل نثبت صفة الكلام لله نقول كلام حقيقي زد بقي شيء كلام حقيقي بحروف وأصوات مسموعة متعلق بمشيئته هذه عقيدة أهل السنة الآن لا ديفيرونس بين عقيدة السنة وعقيدة الأشعري عند من؟ أحسنت الأشعري أحسنت لكن سعقيدة أن هذه الصفة الذاتية سأمبليكي كوا هذا عندك سأمبليكي كوا هذا كما قرمو أن الله لا يتكلم سأمبليكي أن الله سبحانه وتعالى الآن لا يتكلم أي الآن عند الأشعري الله سبحانه وتعالى يخلق حروف وأصوات pour montrer son كلام هذا إلى لا الضلال الأشعري أما نحن لا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء مع من شاء عز وجل فهذا الباب المهم يا جماعة صفة الكلام et on détaillera plus بإذن الله dans les autres كتب أما الآن vous avez compris ولله الحمد والمنة ثم الإمام ابن قدامة رحمه الله إلى الستة un autre فصل القرآن كلام الله on avait fait العلاقة entre les deux فصل qui c'est qui répète هذا أحسنت استفدنا أن القرآن c'est من كلام الله ça fait partie de la parole d'Allah وإلا كلام الله إلى كثير التوراة الإنجيل الزبور tout ça c'est من كلام الله bien sûr الصحيحة هذه الكتب التي أنزلت على الرسل أما الآن التوراة والإنجيل تعلمون محرفة c'est du كذب c'est du زور فمن كلام الله القرآن الكريم et on avait lu بداية الكلام à partir de قول الإمام ابن قدامة وهذا هو الكتاب العربي قال الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله قال وهذا هو الكتاب العربي أي القرآن الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن نعم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ف أعداء الله ils ont pas voulu croire à ce Coran فلهذا الإمام ابن قدامة il va citer كلام المشركين يعني sur ce Coran قال رحمه الله وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر فعقيدة أن هذا القرآن إلى مخلوق c'est عقيدة المشركين لأنهم يعتقدون الآن أن هذا سقول البشر والبشر إلى مخلوق ففي الحقيقة الجهمية في هذا الباب أتباع المشركين الجاهلي إن هذا إلا قول البشر قال عز وجل سأصليه سقر قال فقال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر ستمضخ هذا أيها السنة أن العقيدة القول بخلق القرآن سجي كفر لأن هذا المشرك إلى دي إن هذا إلا قول البشر quand il entendait le prophète صلى الله عليه وسلم réciter il a prétendu que ce Coran نحن نديتاي كلام الله هو الى دي ان هذا الا قول البشر اين مخلوق سبا كلام الله الله سبحانه وتعالى قال ساصليه سقر سقر النار جهنم سموت ان celui qui croit que le Coran il est مخلوق فهذا اللي على خطر هذه عقيده كفريه قال ابن قدامه وقال بعضهم هو شعر ça vous montre ان اهل الكفر والباطل اذا ابغضوا شيئا فيحاربونه بالالقاب هذا سي سنه الله سبحانه وتعالى في خلقه شوف الان اديتس القران Il commence à combattre le Coran. Wahad dit c'est de la poésie, Wahad dit c'est de la sorcellerie, Wahad dit c'est Qawl Bachar, c'est un être humain qui lui a appris, Wahad lui dit c'est des contes, Wahad. Hakad al-Kuffar. Dès qu'il déteste quelque chose, il le combat de tous les janib en inventant des pseudonymes, des surnoms. Mithl al-An. Mathalan, il déteste hum al-Sunnah, ou al-Salafiyya, comme tu le sais. Il la combat. Avec des noms, des pseudonymes, des surnoms. Un fondamentaliste, un intégriste, un kada, un kada. Un kada, ahl al-kufr. Et anta, ya ayyuha sunni, la tubali. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui a fait aucun mal. Belle sa da'wa, elle s'est propagée. La tubali, bil al-qab. Al-qab, ahl al-kufr. Ils essayent de te démotiver, ils essayent de te faire peur. Abadan. Abadan, al-ibra, c'est bil haqq. وقال بعضهم هو شعر فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين والحقيقة ستكمخي هذه الآيات شفاكمخوض الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأمي لا يكتب ولا يقرأ avec tout ça Ils le savent très bien, ils connaissent sa famille, ils connaissent ses ancêtres, ses parents, ses grands-parents. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, c'est une personne de confiance. Ils savent tout ça. Mais avant, ils l'ont accusé. Sahir, kadhab, majnoun. Al-Hikma donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un prophète illettré. Hatta la ahad yaqul, il l'a écrit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas écrire. Il ne sait pas lire. عليه الصلاة والسلام مع هذا il est venu avec ce Coran عظيم ça montre que c'est كلام الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم il ne sait pas écrire comment il va écrire هذا القرآن فلهذا بعض الكفار ils ont entendu ce Coran في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا لأن ils ont compris أن هذا الكلام القوة القوة والفصاحة والبلاغة qui a fait le Coran ils ont compris أنه c'est كلام الله فأسلموا تعلمون قصة Jubair ibn Mut'im. Jubair ibn Mut'im, marra, il passait, et le prophète, alayhi salatu salam, كان في جانب الكعبة يقرأ من سورة الطور. النبي صلى الله عليه وسلم, il a récité le verset, أم خلقوا من غير شيء, أم هم الخالقون. Jubair ibn Mut'im, c'était pas encore un compagnon, il a entendu ce verset, قال, كاد قلبي أن يطير. Il a dit, j'ai senti mon cœur, il a failli s'envoler. Il y en a qui comprend la langue arabe. Am khuliqu min ghayri shay'in am hum al khaliqun. Qala falamma nafa Allah anhu annahu shi'run wa athbathahu Qur'an lam yabqa shubhatun lidhi lubbin al lubb al aql. Fa bihadha al shart anna celui qui a un lubb salim aql salim fa yantafi' amma celui qui a une fitra mansoukha إلى عقل منكوس فهذا لا ينفع فيه الكلام إلا إن شاء الله في الغالب إلا إن شاء الله يهديه قال لم يبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات سنسى الشاهد ونبدي أن عقيدة أهل السنة أن هذا القرآن أو كلام الله بحروف وأصوات مسموعة ولا شك أن هذا القرآن يدي حروف ألف لام ميم سدي حروف وهكذا القرآن كله سدي حروف قال في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر هذا من أساليب الكفار والله الكفار أحيانا بل دائما يحاربون شيئا خاصةً الإسلام il se base sur rien du tout. Mais aïna al-shi'r min hada al-Qur'an. Abadan, celui qui est objectif et il est véridique, même si c'est un kafir, il sait que c'est pas de la poésie. Abadan. Khasatan al-Arab. Al-Arab, il maîtrise al-shi'r. Et ils ont su que ce Qur'an, c'est pas de la poésie. Abadan. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha. Ibn Qudama رحمه الله وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. Ça, ça montre أن هذا القرآن فيه سور. Ces سور, c'est des versets. Ces versets, c'est des حروف, des mots. لا شك أن كلام الله ده بحروف. قال فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى تحدى هؤلاء ceux qui démontrent le Coran. الله سبحانه وتعالى تحداهم qui zomen une سورة comme le Coran une. فلا شك أن هذا التحدي c'est une chose que le kuffar, le kafir, il comprend. Il doit emmener des versets avec des lettres, avec des mots. Ça, ça vous montre que le Coran est avec des lettres. C'est Murad ibn Qudama, rahimahullah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il leur demande une chose que personne ne connaît. Comment ils vont emmener cette chose? Al-Tahaddi, dans cette hal, il n'a aucun œuvre. Il dit Ibn Qudama, rahimahullah. وقال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجوا لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. شوف الكافر لا يرجون لقاءنا سر الكفار قالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. لكن الكافر إذا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم دي نتشوف إذا ودي إن تخوزيم إن كتخيم وهكذا. الكافر لا سبيل لإقناعه إلا أن يشاء الله. فسنموت نستفيد من هذه الآية أنك لا تجادل مع أعداء الله. إن بيرسون يبغى الحق سواء كافر أو مبتدع أو منحرف s'il veut pas le haq, là tu dis à dire. Il y en a, il va te dire toujours un cas là. Emmène-moi la parole d'un savant. Tu lui emmènes là une deuxième. Tu lui emmènes la deuxième. Non, mais tu t'en sors plus. Il veut pas le haq. Celui qui veut le haq, yaqtani' bi dalil wahid. T'as pas besoin de 50 dalil. Un dalil, si c'est haq, ça te suffit normalement. Lakin, sha'n ahl al-batil, il est hakada. Change-nous à un autre. قال عز وجل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. نعم الأمر بيد الله أي لله من قبل ومن بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتخصمه. Ils ont demandé cette chose au prophète عليه الصلاة والسلام. قال فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. نعم ces آيات c'est des mots et c'est des حروف. قال وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الإمام القدامى الآن يسيت توزع أدلة pour montrer أن القرآن c'est des آيات c'est des versets et ces versets c'est des mots et ces mots c'est fait حروف. Tout ça الآن يتكسبك عقيدة أهل السنة. أما عند الأشعري لا c'est حروف ils sont مخلوق. قال وقال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بعد أن أقسم على ذلك. نعم وقال تعالى كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف. قال وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. ابن قدامة رحمه الله يسيت هذا pour nous montrer أن القرآن qui fait partie de كلام الله c'est avec des حروف. الله قال ألف لام ميم قال حام ميم c'est des حروف et ces حروف c'est من كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأ ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. هذا الحديث ضعيف. قال المحقق قال ضعيف جدا أخرجه الطبراني ثم قال لم يروي هذه الأحاديث عن الضحاك عن الضحاك بن مزاحم عن أبي الأحوص عن عبد الله إلا نهشل ابن سعيد. نهشل ابن سعيد تفرد به عن عامر ابن إبراهيم. فنهشل لضعيف et en plus تفرد به يكل بي كسيتي سعدي. فلا شك أن الحديث لضعيف جدا. قال الهيثمي رحمه الله رواه الطبراني في الأوسط وفيه نهشل وهو متروك. بل حديث الموضوع استعلة نهشل تفرد به أي لمتروك، لا شك الحديث ضعيف جدا بل قل موضوع. كما قال الإمام الألباني في الحاشية، قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة موضوع. على كل حال قول ابن قدامة حديث صحيح غير صحيح، بل حديث ضعيف جدا موضوع. وقال رحمه الله وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. الشاهد من الحديث للبروفيت صلى الله عليه وسلم قال يأتي قوم يقيمون حروفه، سموت خلنا هذا القرآن الذي حروف ولا شك إيس القرآن فباقت لا بقول الله. الحديث لصحيح صحاه الشيخ الألباني، كذلك الإمام مقبل بن هادي في الصحيح المسند اللي صحه. وقال ابن قدامة رحمه الله وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. هذا ضعيف لا يثبت، لا يثبت عن أبي بكر وعمر. الشاهد منه من حفظ بعض حروفه، ولكن لأسانيد ضعيفة. قال لم أقف على سنده. ثم إلى الستة الطرق قال السم القطعة. قال ولعله لهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الأثر في موضع بصيغة التمريض. نعم، فقال ويروى صيغة التمريض أي شجبا قال، لا شجي قيل، شجبا روى، شجي يروى، شجبا مثلا شجبا أنك تسير أن أبو بكر عمر يزون دي. لا، ابن تيمية رحمه الله لغا بغطي هذا بصيغة التمريض أي يروى أي أنا غا بغطي كعمر أبو بكر يزون دي كذا. قول أنا غا بغطي سموت أن ابن تيمية رحمه الله يفوى أن يبط سند صحيح في هذا، فتأمل هذا. على كل حال لأثر لضعيف. قال وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. الشاهد بحرف منه، وهذا الأثر للصحيح عن علي. وعلى هذا إجمع أهل العلم أن السلوي كم يقوى أو اللتخ دي قرآن سيكافر بالله عز وجل، سموتك القرآن يا دي لتخ إذي مثلا والعياذ بالله ستو لتخ أنا جي قوى يكفر يصغ من الإسلام. لماذا؟ لأن هذا الإسلام المبني على الإيمان بالكتب، الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه. دونك حديث أو أثر علي للصحيح. قال واتفق المسلمون على عد سور أي من العدد القرآن وآياته وكلماته وحروفه. نعم، تدخل في كتب علوم القرآن أن العلماء يديز مثلا القرآن يسان كتغ سور لا بلون سي البقرة. Et ils disent maintenant le Coran, il y a des milliers de versets, ils citent le nom. Ben, pardon, ils ont compté les lettres. Ah, ça montre que ce Coran qui fait partie de Kalamullah, c'est des mots et des lettres. Tout ça, Ibn Qudama, il a cité l'an pour répondre aux Asha'ira qui disent que les lettres, elles sont makhlouqa. Aqidat al-Sunna, là. Le Coran, c'est Kalamullah et ces lettres, elles font partie du Coran. Qala wa la khilaf bayna al-muslimin fi anna man jahada min al-Quran surah. أو آية أو كلمة أو حرف متفقا عليه أنه كافر. هذا الإجماع كنا ستين نقله ابن قدامة. celui qui démo une sourate أو un verset أو un mot أو une lettre et il sait que cette chose elle fait partie du Coran يكفر بإجماع المسلمين يصغ من ملة الإسلام والعياذ بالله. قال وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. نعم، لأن celui qui connaît une lettre يكفر. لماذا يكفر؟ لأن il a renié une partie de كلام الله. Ça montre que cette lettre fait partie de كلام الله. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله القرآن حروف وكلمات. عقيدة أهل السنة. قال القرآن حروف وكلمات، وقد ذكر المؤلف رحمه الله لذلك أدلة ثمانية Il a cité 8 arguments. قال الأول أن الكافر أو أن الكفار قالوا إنه شعر. أي ils ont prétendu والعياذ بالله أن هذا القرآن شعر. أي c'est pas كلام الله. C'est de la poésie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a inventé. هكذا قالوا. قال ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما هو حروف وكلمات. Si ils ont prétendu que ce Coran c'est du shi'r, fa hatta al kafir al jahili il a compris que ce Coran c'est des lettres. C'est pour ça qu'il l'a comparé à du shi'r. Il a comparé ce Coran à du shi'r parce qu'il a compris les lettres en arabe. نحن on dit là c'est kalam Allah et c'est des lettres. قال الثانيا أن الله تحدى المكذبين به أن يأتوا بمثله ولو لم يكن حروفا وكلمات لكان التحدي غير مقبول إذ لا يمكن التحدي إلا بشيء معلوم يدرى ما هو تقدم الله سبحانه وتعالى الآن يتحدى هؤلاء أي vous prétendez que ce Coran c'est de la poésie فأتوا بسورة emmenez un verset أو une سورة مثل هذا القرآن لا شك أن هذا التحدي c'est une chose que le kafir comprend. Ça te montre أن القرآن il est بحروف. قال ثالثا أن الله أخبر بأن القرآن يتلى عليهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قال شمع ديمين ولا يتلى إلا ما هو حروف وكلمات. التلاوة le fait de réciter, tu peux pas réciter une chose illa si elle a des lettres. فلهذا قال عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. Ça te montre أن ce cas-là يتلى. Et tu peux pas réciter une chose illa si elle a des lettres. هذا صار الرب قوي. قال الرابع أن الله أخبر بأنه محفوظ في الصدور. في صدور أهل العلم ومكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. أنت شو بحفظ كوا؟ شو بحفظ دلتر؟ الضماد يحفظ هذا هذه الآية. شو بحفظ دلتر؟ ألف لام ميم. تابري باركير. تحفظ دلتر. هذا. قال عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذا واضح. قال ولا يحفظ ويكتب إلا ما هو حروف وكلمات. هذا القرآن الآن اللي مكتوب في اللوح المحفوظ اللي محفوظ في صدور أهل العلم وطلبة العلم وكثير من المسلمين. فالآن هذا المحفوظ والمكتوب سدلت. قال خامسا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. قال صححه المؤلف ولم يعزو ولم أجد من خرجه. إلى موضوع فيه الأسهل بن سعيد تقدم هذا الحديث إلى ضعيف جدا الموضوع. قال قول أبي بكر وعمر في سادسا قول أبي بكر وعمر إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. نعم تقدم إلى ضعيف لكن الشاهد منه حروفه. Et toutes ces ma'ani, elles sont sahiha. Alors, on a expliqué à Ibn Qudama, il veut te montrer que le Coran, c'est min kalam illah, et ce kalam, c'est des huruf. قال الثامن إجماع أو قبل هذا السابع قول علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. On a dit l'athari est sahih et l'ijma أهل العلم على هذا. الشاهد كفر بحرف منه. Ça montre que les sahaba, ils avaient une aqida, que ce Coran, il est fait de huruf. لا يجوز مخالفة الصحابة رضي الله عنهم. قال ثامنا إجماع المسلمين كما نقله المؤلف على أن من جحد منه صورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه فهو كافر تقدم. قال وعدد السور وعدد سور القرآن 114 معروف منها 29 افتتحت بالحروف المقطعة كما قال الإمام ابن قدامة ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد تساس دي حروف هذا سمفهوم. قال ابن عثيمين رحمه الله أوصاف القرآن قال وصف الله القرآن الكريم بأوصاف عظيمة كثيرة ذكر المؤلف منها ما يلي أي الله سبحانه وتعالى إلى ذكر هذا القرآن بأوصاف عظيمة. قال الأول أنه كتاب الله المبين، أي المفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار. وصفه الله عز وجل في الآية الأخرى تبيانا لكل شيء. لا شك أن هذا القرآن فيه الهدى والنور لمن أراد الهدى. قال ثانيا أنه حبل الله، أنه حبل الله المتين، أي العهد القوي الذي جعله الله سببا للوصول إليه والفوز بكرامته. حبل الله أي القرآن، أي هذا القرآن si tu veux la guider suis ses commandements écarte-toi des interdits applique autant que tu peux بإذن الله c'est حبل الله المتين c'est la cause qui t'emmènera بإذن الله إلى الجنة. قال ثالثا أنه صور محكمات أي مفصل الصور، كل صورة منفردة عن الأخرى، والمحكمات المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض. وتقدم كثير الكلام على المحكم والمتشابه، فلا شك أن هذا القرآن كله محكم محفوظ يا با تناقض أبدا. سي تعرف با كومبخوندر ان فيرسي أو تظن أن هذه الآية تناقض هذه اتهم نفسك، سي توا كان خلل. أما هذا القرآن سمين كلام الله يا با نقص با تناقض أبدا. سي ان شوز كتا با كوكي فاسأل أهل العلم، غوفيان كتب التفاسير. أما بعض الزنادقة كما تعلمون يطعنون في القرآن لأن لا يفهمون، سي دي ضلال. Ils pensent maintenant ce verset contredit celui-là. Ils ont des doutes. لماذا؟ لأن سي دي جهال. Ils reviennent pas à أهل العلم. هذا القرآن il est واضح. Il est محفوظ عند أهل العلم. Ils comprennent المعاني. فأيها المسلم c'est un problème demande à أهل العلم. قال رابعا أنه آيات بينات أي علامات ظاهرات على توحيد الله وكمال صفاته وحسن تشريعاته. هذا القرآن سان كتاب عظيم. والله بعض الكفار بعضهم يزون لي القرآن من بون أغب، أما celui qui comprend l'arabe et le lit en arabe يتأثر جدا. إلا ملحد، إلا une personne il le lit pour se moquer مثلا، il est pas objectif il veut pas croire à هذا، ولو il le lit en arabe ما ينتفع به إلا إن شاء الله. أما تتخوف حتى بعض الكفار ils l'ont lu en une langue étrangère تأثروا جدا، تأثروا، ça a été le سبب qui se convertissent. Mais là c'est un Coran عظيم بآيات واضحات فيه الخير فيه الهدى. توحيد الله، tu respectes tes parents، tu t'écartes des mauvaises choses، فيه خير وهدى. كم من الناس الآن يvivent في ضلال، فدك إليز هذا القرآن فينشرح صدرهم. لكن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. سأموت يا جماعة أن الدعوة بالقرآن، سأموت لابوكتوز ده حفظ القرآن. أنت مثلا تفعل دعوة إن بخسن كساسوة تفامي أو أطر، فالدعوة بالقرآن الكريم ممكن أن بخسن تلوي سيد تلوي اكسبليك سي لا كوز الله سبحانه وتعالى اللي جد. لكن الدعوة بازيت شو هذا، elle n'est pas basée sur j'ai entendu on m'a dit là là قال الله قال رسول. هذه الدعوة النافعة إن شاء الله les gens ils l'acceptent، et celui qui l'accepte pas il fait aucun mal. قال خامسا أن فيه محكما ومتشابها، فالمحكم ما كان معناه واضحا. هذا المحكم يعني آيات محكمات، أي celui qui comprend l'arabe il lit le verset il le comprend محكم واضح، t'as pas besoin d'un autre دليل pour t'expliquer le verset. واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، آية محكمة واضحة. الله سبحانه وتعالى il t'a ordonné de l'adorer seul، tu t'écartes du shirk. قال والمتشابه ما كان معناه خفيا ولا يعارض هذا ما سبق برقم ثلاث، أي أن سور القرآن محكمة لا يعارض أبدا. قال الشيخ ابن عثيمين لأن الإحكام هناك بمعنى الإتقان، أي أن القرآن لمحفوظ، فالقرآن كله لمحكم أي لمحفوظ. تندوز معنى فساء طبعا ولا في نحن، لكن الإفخار كتب على ربما يشكل عليهم، لكن سهل إن شاء الله ونكسبيكها. ونبي في نحن أن القرآن يدي آيات محكمة دي آيات متشابهة. المحكم سي الواضح on a expliqué، المتشابه c'est un verset t'as besoin d'un autre pour le comprendre. On avait cité le verset وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا الْآيَة فيها أن celui qui tue un mu'min il va en enfer. Ça c'est متشابه الآن. T'as besoin d'un autre verset pour comprendre. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ محكم. Ça te montre que دخول النار الخلود c'est pas خلود الكفار s'il est mort à la tawhid celui qui a tué. Là un jour il sortira لكن الآية معناها المكت الطويل أي il peut rester longtemps في النار والعياذ بالله. هذا الآن c'est un exemple de متشابه. Tu reviens au muhkam حتى تفهم. كذلك on avait vu أن القرآن كله محكم. ما معنى القرآن كله محكم؟ لا بس لا تناقض فيه. كذلك أنه محفوظ أحسنت. كذلك القرآن إلى أنتي متشابه. ما معنى هذا؟ أحسنت أن الآيات تتشابه أي كلها من الله سبحانه وتعالى كلها صدق كلها حق كلها من كلام الله هذا فأنا بيفي نحن هذا في ديتاي في ماذا؟ دون كل درس؟ أصول التفسير فبصير هذا أصول التفسير أصول الفقه أصول الحديث المصطلح فساتنا بزوان يا أيها الطالب Et nous, Allah alhamd, on avait fait avec une jama'a de frères, on avait fait ces dourous, Allah alhamd. Celui qui n'a pas compris tout ça, sahl. Sahl, Inch'Allah, ça viendra. Mais nous, tout redétaillé ici, là, ce n'est pas le mourad. Le mourad, c'est que min al-Qur'an, muhkam wa mutashabih, yakfik. Huna. Qala, l'anna l'ihkam hunaak, bimana l'itqan wal-hifd min al-khalal wal-tanaqud, hada. فالقرآن اللي كله محكم على هذا الاعتبار أي لا تناقض فيه قد خلل قد نقص أبدا قال وهنا بمعنى وضوح المعنى وإذا رددنا المتشابه هنا إلى المحكم صار الجميع محكما نعم هذه دكتور آية متشابهة فتقوم خلو السنس تغذي ومحكم مثلا الفرسي أن celui qui tue un مؤمن il va en enfer éternellement قد يقول قائل Mais si c'est un mu'min, s'il a le tawhid, pourquoi il ira en enfer éternellement? Il a fait un péché. Anta, t'as pas compris ce verset? Tu reviens au muhkam. Allah, il pardonne tout sauf le shirk. Enfin, même celui qui fait un meurtre et tue un mu'min, Allah, il peut le pardonner. Même s'il va en enfer et c'est un mu'had, il sortira yawm min ad-dah. هذا سساتو اليوم محكم اما الخوارج اهل الزيغ ils ont pris cette aya wa kaffaru al-muslimin ils ont dit celui qui fait un grand péché c'est un kafir لان الله il a montré celui qui fait un meurtre c'est un kafir هذا c'est عدم بصيره عدم فهم لانهم ils ont délaissé les ayats muhkamat ils ont délaissé اهل العلم ils se sont égarés فانتبه انتبه que tu veux comprendre le Coran tout seul دائما tu reviens à اهل العلم واما الذين في قلوبهم زيغ سيتبعون ما تشابه منه هكذا قال عز وجل أما أنت غست avec أهل العلم غست avec les choses claires écarte-toi des choses يعني que tu comprends pas والله سبحانه وتعالى الموفق نكمل هذا الباب قال رحمه الله السادس أنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أي جهة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد de l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم jusqu'à الآن il est محفوظ Contrairement à Torah ou à l'Injil, ils l'ont déformé à l'Yahoud. Ils ont rajouté des versets, ils ont enlevé. Amma hadha al-Qur'an, il est mahfoud. Hadi, c'est une ni'ma alayka, ayyuha al-Muslim. C'est une ni'ma, anna hadha al-Qur'an, il est mahfoud. Oh, alhamdulillah. Parce que si tu veux la guider, t'as la source, t'as le Qur'an. C'est une ni'ma alayka. Labut an tushkar. Sabi'an, annahu, sabi'an min mada? Sabi'an de quoi? Septièmement, de quoi? Indaman. Vous suivez ou... Indak, septièmement de quoi? Aousaf al-Qur'an, ahsant. Suivez, septièmement, les caractéristiques du Qur'an. Allah, il l'a qualifié de... Il est haq, il est muhkam, on est au septièmement. Qala annahu bari'u mimma wasafahu al-mukadhibun. Et bihi min qawlihim innahu shi'r. Wa ma'allamnahu shi'r wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dhikru wa qur'anun mubin. Wa qawlu ba'dihim in hadha illa sihrun yu'tar. In hadha illa qawlu al-bashar. فقال الله متعودا هذا القائل سأصليه سقر قال ثامنا أنه معجز لا يمكن لأحد يأتي بمثله وإن عاونه غيره نعم هذا القرآن من آيات الله ولو tous les êtres humains والجن ils s'entraident et ils veulent écrire une surah, une surah mitla dal Quran, ils pourront pas. Mu'jiz, aya min ayatillah. Qala azza wa jal qul la in ijtama'at al ins wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha al Quran la ya'tuna bi mithlihi wa law kana ba'dhum li ba'd dhahira ay muta'awilin. Al dhahir alladhi yu'in al akhar. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والتوفيق. فبهذا انتهينا من هذا الباب المهم، باب كلام الله، كلام الله ثم القرآن. Et le prochain cours inshallah on fera un nouveau chapitre فصل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. Demain inshallah on fera une kalima في comme on vous avait dit. On fera une kalima sur ahamiyat al-jarh wa al-ta'di. On avait lu l'athar de l'imam Malik et on avait dit on allait faire une kalima sur Hada. Enfin demain, inshallah, emmenez quand même le livre, on ne sait jamais. La nation ne fait pas la kalima, on fait le dors. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.